صحت الواو في اشتروا فرقا بينها وبين الواو الأصلية في نحو وأن لو استقام. وقال الزجاج حركت بالضم كما يفعل في نحن. وقرأ يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين. وقرأ أبو السماك العدوي بفتحها لخفة الفتحة. وأجاز الكسائي همز الواو. والشراء هنا مستعار للاستبدال، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى. فأما أن يكون معنى الشراء المعارضة كما هو أصله حقيقة فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانهم، والعرب قد تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء. قال أبو ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم، فإني شربت الحلم بعدك بالجهل. وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء، وتطلق على النسيان. ومنه قوله تعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، وعلى الهلاك كقوله وقالوا أئذا ضللنا في الأرض. وأصل الربح الفضل، والتجارة صناعة التاجر، وأسند الربح إليها على عادة العرب في قولهم ربح بيعك وخسرت صفقتك، وهو من الإسناد المجازي، وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كما هو مقرر في علم المعاني. والمراد ربحوا وخسروا، والاهتداء قد سبق تحقيقه، أي وما كانوا مهتدين في شرائهم الضلالة، وقيل في سابق علم الله. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال آمنوا ثم كفروا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال استحبوا الضلالة على الهدى. قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم مرتفع بالابتداء، وخبره إما الكاف في قوله كمثل لأنها اسم، أي مثل مثل، كما في قول الأعشى أتنتهون ولن تنهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، وقول امرئ القيس ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي، أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، أي مثلهم مستنير كمثل، فالكاف على هذا حرف. والمثل الشبه، والمثلان المتشابهان، والذي موضوع موضع الذين، أي كمثل الذين استوقدوا،

وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه، وإذا لم يلمع لم يبصرا، قاما مكانهما لا يمشيان، فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده، فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما. فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وإذا أضاء لهم مشوا فيه، أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا: إن دين محمد